النقطة 11 تقول احترام الناس للصادق ثم احترام الصادقين لبعضهم البعض. وهذه نقطة مهمة جدا إن الناس لما تتعامل مع بعضها البعض يكونوا على مستوى الصدق رح يكون في احترام، والإنسان يحب أنه يكون محترم وينال ثقة الناس واحترام وتقديرهم. فالصادق ينال احترام وتقدير الناس اللي حواليه، وهذه نقطة أساسية في الحياة. ما بيريد الإنسان من أخيه الإنسان غير الاحترام والتقدير، حتى هذا قد يفوق حب الإنسان لحصول المال. الميزة 12 تقول توجيه الطاقات للإنتاج بدل توجيهها للرقابة، فأصبحت الرقابة ذاتية وقلت الحاجة إلى الرقابة الخارجية. الميزة 13 الرضا المتبادل بين الناس. النقطة 14 تقول سعادة بين أفراد المجتمع ووحدة نفسية متماسكة تطرد بهذا التماسك الدخلاء من الكاذبين إلى ذلك المجتمع. النقطة 15 تقول تحقيق الهدف الذي من أجله يحيى الإنسان. ما هو هدف الإنسان؟ رضا الله عز وجل تعالى. واستخدام الصدق في التبايع كوسيلة سريعة تحفز من استقامة المسار إلى الهدف المنشود على الصراط المستقيم. إذن الإنسان الذي يصدق في بيعه فهو إنسان قد عرف هدفه وقد عرف مساره، وحفزه ذلك الصدق لكي يكون من المتقدمين على ذلك المسار. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. فقيل له أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. فقيل أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. المقصود هنا بالمؤمن كامل الإيمان، فكامل الإيمان قد يكون جبانا، لأن الشجاعة والجبن من الأطباع الموروثة التي تثقل بالتدريب ويمكن معالجتها، ولكن قد لا يعالجها الجبان أو قد لا يستطيع علاجها لشدتها في أصل طبعه. ومع ذلك فظل نعت الإيمان الكامل ملازما له حتى مع جبنه، وكذلك البخل. فكل إنسان يتواجد داخله قدر من الشح يختلف بتدنيه وارتفاعه من شخص إلى آخر، ويقل إلى أدنى مستوياته إذا ما ارتفع الإيثار عنده إلى أعلى المستويات. يقول رب جل وتعالى ومن يوقى شح نفسه. ومع ذلك اختلاف المجاهدة النفسية للشح كفطرة إنسانية، هذا التواجد ما زال تكامل الإيمان متواجدا، ويكون الإنسان مؤمنا مع بخله. أما الكذب فهو خلق دنيء مكتسب وليس فطرة في الإنسان. إذن في فرق، ها؟ فرق بين الكذب وبين الجبن وبين البخل. الجبن جزء من طباع الإنسان الموروثة، والبخل أيضا جزء من الطباع الموروثة، جزء من أطباع الإنسان يجاهدها. الجبان يجاهد نفسه فيكون شجاع، والبخيل يجاهد نفسه ويكون كريم. لكن الكذب مو من أصل الطباع الموجودة، فالرب جل وعلا عادل. ها؟ الكذب خلق دنيء مكتسب وليس فطرة في الإنسان، ويمكن للإنسان أن يطرده من أصل طبعه. فالكذب وسيلة شيطانية لتغذية مآرب النفس الأمارة بالسوء، ووجبة دسمة لها يتحقق من خلالها ما تريد دون بذل جهد، بل تسلق على حبال الكذب الواهية التي سريعا ما تتقطع وتهوي بصاحبها. إذن الإنسان الكاذب ماذا يريد أو ماذا يفعل؟ هو ما يحقق فائدة له، إنما كل ما يقدمه هو وجبة دسمة للنفس الأمارة بالسوء. نفس الأمارة بالسوء تحب الكذب، ماذا؟ لأنها تحقق لها ما تريد من مدح ومن هرب من الذم. ولذلك لا يكون كامل الإيمان من يكذب، فالكاذب ينقص إيمانه عندما ماذا؟ واحد لا يستشعر مراقبة الله له، ولا يعرف الله حق المعرفة، ولا يعرف بأنه سبحانه سميع عليم رزاق عليم بذات الصدور. الكاذب لو يستشعر أن الله سميع عليم فكيف له أن يكذب؟ كيف له أن يكذب ويعلم أن عين الله ترى؟ كيف له أن يكذب وهو يعرف أن الله عليم بذات الصدور؟ صعب. إذن الإنسان يكذب عندما لا يستشعر مراقبة الله له، فمن قل المعرفة يكذب. معرفة بماذا؟ بالرب جل وعلا. اثنين، لا يعرف أن الهدف من الحياة هو رضا الله تعالى. لو الواحد كل ما كان الرؤية واضحة لهدف الإنسان، الإنسان احنا نقول عنده وضوح الرؤية يتحدد الهدف، وبتحديد الهدف يتحدد المسار. الرؤية الإسلامية تحدد لي هدفي. إذن عفواً منايف، كما تفضلت في حلقات سابقة وذكرت بأن للخوف نوعان، خوف محمود وخوف مذموم. الخوف من الله سبحانه وتعالى، عندما تتجلى هذه الصفة في نفس الإنسان الصادق ويقارنها بين أن يكون صادقا وكاذبا، وتلك الخصلة السيئة التي وصفت وهي خصلة الكذب. إذا أردنا أن نجعل النوع مقارن أستاذ مسيبة فيما يتعلق بالكذب وهذه الخصلة العظيمة التي وصفت بكل هذه الأوصاف الغير طيبة، هذه المجاهدة وما قلناه، نود أن نعمل نوع من المقارنة في نفس الإنسان الكاذب والصادق. الصادق يعرف الله حق المعرفة، مستشعر أن الله يراه، فكيف له أن يكذب؟ واحد يشعر أن الله عليم بما كل ما تحيك من نفسه من خواطر وهواجس، فكيف له أن يكذب؟ الله عز وجل هو العليم بذات الصدور، فكيف له أن يتجرأ بالكذب؟ أما الكاذب غبي. لاحظ نقطة مهمة، أن الغبي يعاكس قوانين الله عز وجل في الأرض، إنما الصادق يسير مع قوانين الرب جل وعلا في الأرض فتسير أموره، لكن اللي يعاكس قوانين الله في الأرض ما ينجح. والكاذب إنسان غبي يعتقد أنه سيصيد بعض المآرب القصيرة بذكائه وبشطارته وفهلوته، هو غبي جدا، لأنه أول شيء ما يعرف الله حق المعرفة ولا يستشعر صفاته وأسماءه، وبالتالي إنسان غبي جدا. النقطة الثانية، ما عنده وضوح رؤية ولا عنده هدف محدد ولا تحدد للمسار. الإنسان الصادق رؤيته الإسلامية واضحة وهدفه واضح. ما هو هدف الصادق؟ الله يرضى عني. طبيعي. إذا الإنسان حط أمام عينه أن الله يرضى عنه، فكيف له أن يكذب؟ إذا هذا هو الخوف المحمود. ما في شك. أي نعم. الإنسان الصادق يخاف الله سبحانه، ويخاف الله لأنه يعرفه. الإنسان لماذا يخاف الله الإنسان الصادق؟ لأنه يعرف الله سبحانه، لأنه يعرف أنه غفور رحيم، ويعرف أنه شديد العقاب. شديد العقاب. فبالتالي كل ما الإنسان زاد معرفة بالرب جل وعلا، كلما وضحت الرؤية عنده وتحدد الهدف، وكلما المسار صار عنده واضح. نحن نعرف، قلنا في حلقات في دروس سابقة، إن الصراط المستقيم هو الصراط أو الوحيد الذي يوصل بالإنسان إلى هدفه المنشود. إذن هناك ارتباط وثيق بين أن يخاف الإنسان وبين أن يكون صادقا وبين أن يكذب، وطبعا عندما يكذب فإنه لا يخاف الله سبحانه وتعالى. هو خوفه من الله في هالفترة هذا ضعيف. نعم. يعني قد يكون الكاذب فترات ثانية، بس هو في هالنقطة هني الآن إيمانه نقص. صح. في لحظات الكذب هنا عندما كان كاذبا لم يكن إيمانه كامل، انتقص هذا الإيمان بمقدار الكذبة. يعني ساعات إحنا عندنا في الإسلام ما في مزاح في الكذب، يمزح كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا صدق حقه. نعم. وبالتالي المزاح وكذبة إبريل لا تجوز عندي في الإسلام. فالإنسان اللي يمزح هذا المزاح الحرام اللي هو غير صحيح، في هذه الحالة ينقص إيمانه، مو ما عنده إيمان بالمرة، إنما ينقص إيمانه لأنه يكذب. القصد من الحديث لا يكون المؤمن مؤمنا كاملا وهو يكذب، قد يكون مؤمن كامل الإيمان وهو بخيل، يكون كامل الإيمان وهو جبان، بس لا يكون كامل الإيمان وهو كاذب يكذب. لماذا؟ لأنه لا يستشعر مراقبة الله عز وجل، لأنه لا يعرف الله حق المعرفة، لأنه لا يعرف أن الهدف من الحياة هو رضا الله. ثلاثة، لا يعرف أنه ضل عن الهدف وانحرف عن الصراط المستقيم. الكاذب ما استشعر أنه لما كذب هو وينه. لازم الإنسان في كل لحظة يقول أين أقف، أين أسير، إلى أين أتجه. أنت لما تستيقظ في الصباح وتقرر تروح لشغلك، لازم يكون عندك شعور يقظة، أين أنت، أين تقف، إلى أين ستذهب، أي طريق ستسلك، وين أنت في البيت، ماذا ستستخدم، مركوب سيارتك، أين ستتجه، إلى المنطقة اللي فيها مكتبك في العمل. وكذلك الإنسان في هذه الدنيا لابد أن يعرف أين يقف وإلى أين يذهب وأي الطريق سيسلك لكي يصل إلى ما يريد. لكن الكاذب في كذبته في هالنقطة في اللحظة اللي كذب فيها انحرف عن الصراط. هو من البداية عارف أنه يريد رضا الله ويريد أن يصل إلى ماذا؟ إلى هذا الهدف، واتخذ الصراط المستقيم صراط له. لكن وقت لحظة كذبة صار فيه انحرف عن الصراط، بس هو ما شعر. هاي نقطة الكذب، إنه هو انحرف عن الصراط المستقيم من غير ما يحس. أربعة، لا يعرف أنه يستخدم مركوب الكذب كوسيلة في حياته يسير بها في مساره، وأنها لا محالة ستحدث تصادمات مرورية خطرة قد تودي بحياته. وأيضا معرف أنه استخدم سيارته أو مركوبه في هذه اللحظة لعلاج الموقف الكذب. زوجته قالت له ليش متأخر، قال لها عند أصحابي، وهو مو عند أصحابه. ابنه كذب عليه وقال أنا كنت عند أصحابي وهو رايح السينما. قال الرئيسة ما قدمت التقرير لأني والله كنت مريض وكان مسافر. كل هالأنواع من الكذب أو هالمواقف اللي يستخدم الإنسان فيها الكذب، هو استخدم ماذا؟ هو استخدم مركوب، مركوب الكذب، سيارة الكذب استخدمها لعلاج الموقف، لكن لا يعرف أن هذا مركوب الكذب مركوب خطر سيؤدي حتما به إلى تصادمات مرورية خطيرة. قد يقول الكاذب نايف عندما يسأل لماذا تكذب وهي واضحة، يقول لم أستشعر ما قلتم من أمور كثيرة، وهي مخافة الله وشعوري بالضعف وأن هذه خصلة من الخصال السيئة. لم أستشعر هذه الأمور حينما قررت أن أكذب. كيف نرد على هذا الإنسان؟ لأن هذا إنسان يعني هو صدق في كلامه، ما عنده قيادة لذاته، النفس الأمارة هي اللي تقوده، أصلا لا يستشعر بما يجري، لأنه أصلا ما هو ملك في مملكته ولا هو قائد، وبالتالي القائد هي النفس الأمارة بالسوء، وهو إنسان ضعيف جدا، فما استشعر الكذب، مو مستشعر القصة أبدا، ولا عنده محاسبة ولا عنده جهاز محاسبي ولا عنده جهاز استثماري في داخل نفسه يقول له انتبه خسائرك زادت في استثمارك في الكذب. لو كان قائد ممتاز لشركته النفسية كان رأسا قال للجهاز الاستثماري انتبه الكذبة هذه خسرتك صفقة تجارية في حياتك وفي آخرتك مبلغ كذا من الحسنات وراح منك. لكن هذا إنسان مسكين ضايع، ما هو ملك ولا هو قائد في ذاته ولا عنده محاسب جيد في شركته، وأصلا مستعمر من نفس الأمارة ومستشارية، فكيف له أن يستشعر؟ كيف يشعر الكاذب بحلاوة ما يقول؟ لأن ما يملك نفسه هو اللي تقود النفس الأمارة بالسوء ومستشاريها الهوى والشيطان، وبالتالي كل مشاعر ما يسعد النفس الأمارة ويسعد الشيطان والهوى يسعده. ما عاد هو ما مسكين، منزوي في مملكته، ضعيف، لا لا حول ولا قوة. اللي تقوله سيدة النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان هو راح يسعده، ما عاد لشخصية. إذن هذا من نقول له أنه ليس له قيادة لنفسه أبدا. نعم. ولا يستشعر هذه القيادة ولا يستشعر ملوكيته في نفسه، ما هو ملك في داخل ذاته، بالعكس بل ضعيف مستعمر، لأنه لا يقوى إلا على الكذب. وكما قلنا بأنه من لا يستطيع أن يقود نفسه فلا يستطيع أن يقود الآخرين. لا لا، احنا شو نقول في رؤية المنهج؟ من قاد نفسه فقد قاد العالم، فقد قاد العالم. فالقيادة الحقيقية تبدأ من الذات، الإنسان يستطيع أن يقود ذاته بحيث يمنعها عن الكذب وعن كل ما يؤدي بها إلى الخسران، هذا إنسان قائد رائع، ما في شك أن هذا قائد شركة ممتاز، والأرباح اللي عنده أكيد أرباح استثمارية ممتازة، لأنه عنده جهاز استثماري داخله، وعنده مستشارين في الاستثمار، وعنده محاسب ممتاز، والموظفين يشتغلون عنده بشكل ممتاز، لأنه قائد مصحصح. لكن الكذاب مسكين، ما هو مستعمر بل مسجون في داخل ذاته. إذن نفس السؤال يطرح على الصادق، كيف تجد حلاوة الصدق؟ يجد الصادق يجد حلاوة الصدق إنه أول شيء بالنجاحات وبالقوة النفسية. الصادق يستشعر أنه أقوى من الموقف وأقوى من اللي أمامه. يعني لما الرئيس يقول له أنت لماذا لم تقدم لي التقرير في الموعد المعين، الكاذب قال والله أنا كنت مريض وكان مسافر. أما الثاني قال له والله أنا كنت مسافر وأهملت وأنا متأسف أمهلني. شوفوا القوة النفسية اللي فيها الصادق، المواجهة، المواجهة هذه في داخل الذات وفي خارجها لا يقوى عليها إلا قائد. ولذلك كان الصادق دائما قائد وقوي وكل الناس تحترمه. يعني رئيسه هذا لما شاف إن المرؤوس وهو يستطيع أن يطرده ويحط فيه تقرير سيء جدا، لما شافه بهذه الشجاعة وبهذا الصدق لابد أن يحترمه مهما كانت النتائج. طبيعي. فهنا تأتي قوة الصادق، أنه يستطيع يمتلك القدرة على المواجهة في داخل نفسه وفي الخارج، ويستطيع أن يعالج الأمور. والمركوب اللي يركبه ما هو مركوب خطير، ما في ما يحقق له تصادمات مع الإنسان الثاني. هو كان صادق، قال انتبه ترى أنا ما كنت معذور، بس أعطيني مهلني، فما يحقق له تصادمات مرورية. لكن لما يكتشف الرئيس بعد فترة أنه كان مسافر وكذب عليه واستغفله، رأسا راح يكون يطلع قرار بطرده. فالمركوب الكذب أدى به إلى تصادمات مرورية أدت به إلى فصله من العمل. فالصدق مركوب سيء يؤدي بالإنسان إلى تصادمات مرورية مع الموقف ومع الناس اللي يتعامل معهم. لكن الصادق أبدا هو إنسان قوي، قائد، يواجه، دائما يستخدم مركوب الصدق، ويستطيع أن يعالج الموقف في ذاته ومع الناس وفي الموقف، ويستطيع أن يقود دائما نفسه إلى الأرباح وإلى الهدف المنشود. النقطة الخامسة، لا يعرف هذا المسكين الكاذب أن الكذب مصيدة على الطريق، الساقط فيها خاسر مع الجميع. لازم ننتبه، خلينا نتخيل صورة عقلية أن الإنسان يسير وفي صراط مستقيم وفي هدف نهائي. الهدف النهائي هو أن الله يرضى عني وأفوز بالجنة، وعندي صراط مستقيم وأنا أسير. شي شكل لي الكذب في مساري على الصراط في هذه الدنيا، يشكل لي مصيدة. فإذا الإنسان صار على الصراط المستقيم واجه كذبة، ماذا تفعل به الكذبة؟ تسقطه في مصيدة، فلا يستطيع أن يستمر أو أحرج. فالإنسان الساقط في مصيدة الكذب إنسان خاسر مع الجميع. من؟ مع واحد، مع الله، اثنين مع نفسه، ثلاثة مع الموقف، أربعة مع الإنسان الآخر. وعلى ذلك فالكذب دخيل على الفطرة البشرية، ويمكن دحره إذا ما حكم الإنسان عقله ليكون تابعا للكتاب والسنة. والمؤمن إنسان قوي لا يسمح للكذب أن يسيطر على أسلوبه في بذل الأسباب، بل يتخذ الأسباب الصادقة للوصول إلى ما يريد. ولذلك فلا يكون مؤمنا كامل الإيمان من يكذب، لأنه لم يجاهد خلقا سيئا غزاه من الخارج، بل تركه يرتع في مملكته يعثو فيها فسادا. لازم أعرف أن الكذب هو مركوب يعثو في النفس فساد ويؤذيها. خل أعطيك مثال، مثلا لو واحد كذب على زوجته وما قال لها حقائق، ممكن مع الوقت اللي راح يؤدي بذلك أنها تطلب أنها تنفصل منه أو ما تحترمه، أو يؤدي إلى تفاقمات رهيبة. طب إيش أدى بذلك؟ إلى تصادمات مرورية مع الإنسان الآخر. ولازم نعرف أن الكذب عرجة فكرية. الإنسان اللي يكذب أعرج الفكر، يستخدم الكذب في تفكيره لعلاج الموقف. فأنا لأعرج الفكر أن يسابق سليم الفكر. الصادق هو السليم في فكره، والكاذب أعرج، فكيف لأعرج أن يسابق صادقة؟ تلاحظين أم نايف في كثير من الموظفين لهم علاقة في الناس والتعاملات، تلاقين دائما وراء ظهورهم كلمة اصبر، إن الصبر مفتاح الفرج كما يقولون أو كما يكتبون كثير من الموظفين. نعم. ألا تعتقدين أن هذه اللوحة يجب أن تغير، وخاصة في من عود نفسه بأن يكذب على الآخرين، أن يضع أمام نفسه لوحة أخرى ويكتب عليها أن وسيلة النجاح هي أن تصدق وليس أن تكذب؟ شوف، الصبر ما نقدر نقول أشيل الصبر، الصبر واجب في الإسلام. طبيعي. كن صبورا. نعم. أخذنا فيها سنة ونص. نعم. واجب. الإنسان الصابر يصبر على نفسه، ويصبر على المواقف الصعبة، ويصبر على النفس الأمارة بالسوء ويأدبها، ويصبر على المجاهدة، ويطرد الشيطان والهوى، ويصدق. لا أقصد أن يستغني عن لوحة الصبر، ولكن يضع لوحة أخرى مساندة لها. نعم. يقول بها القواعد التي تجعلني أكون صادقا. يعني الصدق لابد منه، من غير صدق لا أستطيع. طبيعي. الإنسان الصادق لابد أن يكون صبورا. أكيد. الإنسان الصادق اللي يواجه معناها يملك من الصبر على المواقف العصيبة. يعني المواقف الإنسان الصادق يحتاج إلى صبر. يعني لما يصبر الإنسان على رئيسه اللي يقول له، لما قال له أين التقرير، لماذا لم تقدم التقرير في اليوم المحدد، قال لقد، هل لك من عذر، قال لا، لقد كنت مسافرا وليس لي من عذر، فإن أعطيتني وهلة أخرى كرم منك، وإلا فالأمر إليك. هذا إنسان صابر، لو قال لرئيسه أنت مفصول وصبر، فإذا الصبر هذا لابد منه، ولكن مع الصبر أيضا لابد أن يوجد الصدق، لأن الإنسان الصادق قطعا إنسان صابر، لأنه راح يملك كمية من الصبر الرائع لكي يستمر على مجاهدة نتائج الصدق. عرفت شلون؟ يعني لما الإنسان يصدق مع صديقة وتكون النتائج مو مثل ما يراها، مثل ما يتوقع، يمكن الصديق ما يسامحه، يمكن يقطع علاقته معه، فيحتاج منا إلى صبر. أيضا الصدق يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. أيضا روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا عاهدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. أي معنى آخر أن الجنة بعد رضا الله تعالى هي هدف الإنسان في الحياة، لأن ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، الجنة اللي هي هدف الإنسان بعد رضا الله عز وجل، ولهذا الهدف ما صار. إذن هني هنا الرسول صلى الله عليه وسلم حدد لنا هدف الإنسان، ها، أن الله يرضى عنا ويعطيه الجنة، ولكن لهذا الهدف مسار معروف هو الصراط المستقيم، ووسائل ذلك السائر على ذلك الصراط هي ماذا؟ شو استخدم أنا على صراطي؟ أستخدم الطاعات. إذن ما هي الوسائل المستخدمة؟ الطاعات من الواجبات والمستحبات. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينبهنا ويعلمنا أن للمسار عوائق ومطبات، إن لم نعرفها حالت بيننا وبين هدفنا الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. بمعنى آخر الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نبتعد عن المطبات، فإذا احنا ابتعدنا عن المطبات صار المسار سهل إلى وين؟ إلى الجنة. والعوائق والمطبات الطريق الستة إلى الجنة هي ماذا؟ واحد، الكذب. اصدقوا إذا حدثتم، أمر اصدقوا إذا حدثتم، أي ابتعدوا عن عائق الكذب في المسار. فالصدق أسهل الطرق إلى الإنجاز والنجاح، وإعداد العلاقات الطيبة مع الناس. فإذا لم يتواجد الصدق وأبدل بالكذب كان مطبا رهيبا للكاذب، يخسر دنياه مع الناس، وأبعد ما يكون عن النجاح والسعادة. فوق هذا كله يخسر آخرته مع ربه والعياذ بالله. إنسان الكاذب مشكلة، يعيش حياته كلها كذب، ما يقدر ينجح ولا يقدر ينجز. إذن الكذب هو أول مطب. اثنين، نقض العهد، وأوفوا إذا عاهدتم، هاي المطب الثاني، إن الإنسان ما ينقض العهود، هذا مطب رهيب. أي إن الوفاء بالعهد قاعدة أساسية بهذا النوع من العلائق الإنسانية، وإلا كان سرقة وغدر بالطاقات الإنسانية، سواء المادية منها أو النفسية، وسرقة لزمن التعاقدات الذي ذهب هباء منثورة، وتدمير للخطط المرسومة بين المتعاقدين وما جهز لها من طاقات. ولذلك كان الوفاء بالعهد أمر مصيري للتعاقدات الإنسانية، وإلا كان مطبا في مسار السائر في حياته، قد يدمر تلك الحياة وأضف إلى ذلك الآخرة. إذن نقض العهد، تصور لما تروح تبرم لك عقد مع شركة أو مع شخص موظف أو إلى آخره، وهذا ينقض العهد، أو بالتالي أنت حاط خططك وحاط طاقاتك لعهد معين، معاهدة معينة مع إنسان، وبالتالي هذا ينقض العهد. كم من الطاقات اللي تروح من وقتك، وبالتالي طاقات جهدك وزمنك وخططك تروح، والتنظيم اللي أنت حاطه، بالتالي معناها جهد الإنسان ممكن ما يقدم بالشكل المطلوب إذا كان في نقد للعهد. إذا نقد العهد أيضا هو المطب الثاني. المطب الثالث، خيانة الأمانة، وأدوا إذا أتمنتم، أي أداء الأمانات بين الناس أصل من أصول التواصل بين الناس، وإلا انقطعت حبائل التعايش بين الأفراد، وانقطعت القدرة على أن يكون الناس أمة واحدة. فالخيانة خلق قبيح لا تقره الفطرة البشرية، ومطب شرس يحول دون تكملة المسار إلى الجنة. صور لو كل واحد تحط أمانة عند واحد ويأخذها كلها كبيرة. المطب الثالث هو أيضا خيانة الأمانة. أربعة، المطب الرابع اللي هو الزنا، احفظوا فروجكم. نظم الإسلام عملية التناسل البشري، فإذا لم يلتزم بها السائر اختلطت الأنساب واضمحل الوفاء والصدق في الأسرة التي تعتبر اللبنة الأولى في المجتمع وخليتها التي تتآلف معها مثيلاتها في نسيج المجتمع. هو الإمام أحمد الترمذي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. جاء في مختار الصحاح: ويل كلمة مثل ويح، إلا أنها كلمة عذاب يقال ويله وويلك وويلي، والويل وادي في جهنم لو أرسلت في الجبال لماعت من حره. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالترهيب، وعبر عن ذلك الترهيب بكلمة تستخدم للعذاب، بل معناها المجرد هو اسم وادي في جهنم. وكل هذا التخويف الذي بدأ به حديثه صلى الله عليه وسلم لإنسان قد ضاع عن هدفه واستبدله بآخر يفي بحاجات النفس الأمارة بالسوء، حيث أشبع هواها بإضحاك الناس طلبا لمنزلة يبتغيها عندهم. لماذا؟ ليقال عنه صاحب طرفة، أو يقال عنه ذو مجلس مسلي. والضحية للوصول إلى تلك المنزلة هو عبارة عن ماذا؟ عن المعلومات المكذوبة على القوم التي اتخذها مطية لتحقيق مرامه الهزلي. وهدد الرسول صلى الله عليه وسلم بالويل 3 مرات، نعم 3 مرات في تهديد من الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث. لذلك المهرج الذي اتخذ إضحاك الناس ليس حبا لإضحاكهم ترفيه عنهم، وإنما إشباعا لرغبات الملكة الفاسدة اللي عنده اللي هي النفس الأمارة بالسوء. وهذا دليل واضح على ضعف في قيادة الذات، حيث استخدمت طاقات المازح كذبا باستثمارات فاشلة محصلتها خسائر على مستوى الويل لنفسه، وخسائر على مستوى محيطه من الناس ليضل من حوله بمعلومات استقبلتها عقولهم، وقد تبنى عليها قرارات ظالمة وخاطئة فيما بعد مع الآخرين. لذلك هدد الرسول صلى الله عليه وسلم بالويل لذلك الكاذب ذو الشخصية الضعيفة التي تقوده نفسه الأمارة بالسوء لتحقيق رغباتها الشرسة دون الأخذ بالاعتبار ما يحقق مصلحته. هو ما يفكر في مصلحته الآن وفي المستقبل، كل ما يريده هو أن يصل بأن يقال عنه دم خفيف. أضف إلى ذلك أن ذلك الكاذب الذي عميت بصيرته عن هدفه الأساسي من الحياة قد شمل أضرار كذبه ضحاياه من المستمعين لتتتابع الشرور في صورة أذى مركب فيما تشمله من قرارات لاحقة. إذا شوف شو كثر ممكن يأذينا لو أحد حاول يضحك الناس ويتكلم كذب. وأيضا في الحديث الثاني اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. إذن 3 أنواع من البيوت. وجاء في مختار الصحاح معنى كلمة زعيم بمعنى كفيل، وكفل صلى الله عليه وسلم 3 بيوت في الجنة في مواصفات معينة لأناس تركوا عوائق المسار رغبة في الثبات عليه والوصول إلى الهدف المنشود. ما هم؟ 1، بيت مواصفات أنه في جانب الجنة، ربض الجنة. لمن؟ لذلك المحاور الذي ترك الجدال وهو على حق، حيث استطاع بفضل من الله تعالى أن يقود ذاته ويضغط على هواه ويمسك لسانه وهو محقا. وأدرك ذلك اللبيب أن الكلام مع ذلك المجادل إنما هو ضياع لطاقاته كما هو ضياع للفرص البديلة. وما الجدال إلا أحد عوائق الطريق، بل هو مطب قاتل تدحر في داخله رؤوس الأموال النفسية والمادية. وما في شك ان الانسان اللي يجادل يضيع فكره، يضيع اعصابه، يضيع الوقت والزمن والطاقه نفسها اللي في جسمه اللي يبذلها وينفقها في الجدال. ولذلك رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت في جانب الجنه لمن وهو كفيله. لذلك الذي يستوعب ان الجدال احد الثغرات التي تمتص جهود الانسان، ولازم ننتبه ان من ازال العائق قبل المسار قد وفر على نفسه الكثير. في نقطه مهمه جدا ان الاسلام دائما يعلمني وين المطبات في مساري، يعلمني اول شيء هدفي الاسلام ويعلمني مساري، وايضا يعلمني ان هناك مطبات في الطريق. فانتبه ايها المسلم السالك على صراطك المستقيم الى هدفك المنشود ان عندك مطبات في الطريق. احد هذه المطبات الجدل، فالانسان اذا جادل ممكن يبدي نية صحيحة ولكن يقع في مطب ويصير في عراك فكري وعراك نفسي وضياع للجهة المادية، وبالتالي يصير في سوء علاقة بين المتجادلين. وبعدين الإنسان أوقف هذا الجدال عن تكملة المسار، بالتالي هذا يسبب لي نوع من السلبيات اللي ممكن تخفف أو تعيق من أني أستمر في طريقي إلى هدفي. إذن الوقاية خير من العلاج. إذن الإنسان إذا ترك الجدال كأنه يقي نفسه ويقيها من مطبات قد تقع فيها ويتأذى صاحبها. وترك الجدال في الواقع وفورات، وفورات في أي المساحات. واحد في الفكر، لما أني أنا أعرف أن الإنسان اللي أمامي هو عبارة عن حائط فكري وقرر أن يقفل عقله ولا يريد أن يسمع مني، لماذا أضيع طاقاتي معه؟ إذن هو وفورات في الفكر، أحمي فكري من أنه يضيع ويبحث في مجال لا طائل منه. اثنين، وفورات في الزمن، لما أنا أجادل الإنسان وأضيع من زمن عمري ساعتين مع إنسان قد قرر أن يقفل عقله، فإذا هو أيضا الإنسان الذي لا يجادل قد وفر على نفسه زمنا. ثلاثة، في الأعصاب، لأن قد تدخل النفس الأمارة بالسوء والهوى وهو يقصد يهيني وهو يقصد يأذيني، وينتقل العراق من عراكا فكريا إلى عراكا نفسيا وقلبيا، وأمراض القلوب تطلع والأعصاب تنتلف. إذا الإنسان اللي ما يجادل يوفر على نفسه أيضا وين؟ في مساحة الأعصاب. أربعة، عندي نوع من الوفرات في الفرص البديلة، بدل ما أتجادل مع إنسان ساعتين تجادلت مع 10 دقائق وجدت أنه مطب، أبتعد عنه وعرفت أنه هذا عائق، أروح أقرأ قرآن، أصل رحمي، ألعب مع أولادي، يعني أي عمل أحسن إلى الجار، قطيعة رحم أوصلها، يعني أي عمل، أي عمل الإنسان يقوم به كفرصة بديلة استثمارية لحياته أفضل من أنه جادل مع إنسان ويبعثر، يا أما يبعثرها يا أما يخسر الطاقات. إذن البيت اللي في جانب الجنة لمن؟ لذلك الذي ترك الجدال. اثنين، بيت مواصفاته أنه في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، حيث تميز هذا الإنسان بقوة إدارية رائعة لأجهزته وحمى عقله وقلبه ولسانه من الكذب حتى ولو كان مازحا، وأصبح موصلا جيدا للمعلومات بين الناس، يتعامل معهم على أسس صحيحة من الإرسال والاستقبال. وكان لاحظ أن الأسلوب الترغيب واضح في أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم لتارك الكذب على اعتبار أنه أحد عوائق الطريق، وتاركه يستأهل بيتا في وسط الجنة حيث حفظ مساره من مطب الكذب الذي يسبب له مطبات أخرى مركبة في علائقه. إذن الكذب، مطب الكذب ليس فقط مطب واحد، إنه عبارة عن مطبات مركبة في علائقه. كيف؟ الإنسان الذي يكذب أول مطب يكون له أو عائق تقدمه في المسار مع من؟ مع الله، لأن الكذب معصية، مع نفسه لأن في الحالة الكاذب ما يحترم نفسه، مع الموقف يزيد تعقيدا، مع الإنسان الآخر الناس ما تثق فيه، عدم ثقة. إذا مطب الكذب يؤدي بالإنسان إلى أنواع أخرى من المطبات المركبة. ولذلك كفل الرسول صلى الله عليه وسلم بالإنسان الذي يترك الكذب بأنه يستأهل أن أو هو يكفل له بيت في وسط الجنة. وأيضا النوع الثالث من البيوت، كفل معلم البشرية صلى الله عليه وسلم بيت في أعلى الجنة لمن امتلك حسن الخلق. فالأخلاق تشمل الدين كله إذا ما كانت الأخلاق من النوع القرآني. ولذلك عندما سئلت السيدة عائشة عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. فالأخلاق القرآنية هي المبادئ الإسلامية مطبقة في حيز الواقع، ومن سلكها حفظ نفسه وحماها من مطبات الطريق وعوائقه. ولذلك ماذا قال ابن القيم؟ عنده كلام في منتهى الجمال، يقول: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. إذن المقياس الأخلاق مقياس مهم جدا في ارتفاع تدين الإنسان. إنما العبادات المجردة، الإنسان الذي يقوم كل الليل ويكذب في النهار، هذا مو دليل على ارتفاع دينه. إنما ارتفاع الدين يكون إن الإنسان تكون أخلاقه قرآنية، وتكون علاقته مع الناس تتميز بالأخلاق اللي مأمور بها. والجميل في الحديث إذا ما قورن في الحديث السابق، الحديث الأول شو يقول؟ يقول: ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. إذا هنا ترهيب للكاذب. أما الحديث اللي الآن تكلمنا عنه: بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. إذا في هذا الحديث ترغيب، وفي الحديث السابق ترهيب. وهكذا صلى الله عليه وسلم راعى النفس الإنسانية وحاجتها للترهيب والترغيب في آن واحد، حسب نفسية الإنسان وحسب مدى قبوله للوسيلة التربوية المستخدمة. فما الترهيب ولا الترغيب إلا وسائل تربوية لإيصال معلومات معينة. فالبعض تناسبه وسيلة الترغيب، بيت في وسط الجنة يصلح معه الترغيب، وآخر ما تصلح معه الترغيب إنما تصلح معه الترهيب. الويل والعذاب لذلك الذي يكذب على الناس ولو كان مازحا. إذن المهم جدا أني أعرف أن في الإسلام هناك وسيلتين تربويتين لإيصال المعلومات، منها الترهيب ومنها الترغيب. فالحديث الأول كان ترهيب ويل، والحديث الثاني كان ترغيب بيت في وسط الجنة، أو في ثلاث أنواع من البيوتات. وكان في الإسلام إما مكافأة وإما عقاب، المكافأة هي الترغيب والعقاب هو الترهيب. الحديث الثالث يقول لي، يقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. الحديث هذا يعني مهم جدا أن نعيه، وأوصي أول ما أوصي نفسي بهذا الحديث، لأن كثير منا كلنا نغفل عن خطورة هذا الحديث. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يعيش الإنسان نهاره يسمع ويتكلم، أما ما سمعه فهو غير مسؤول عنه. ساعات الإنسان من غير ما يقصد يجلس في مجلس يسمع كلام، أما كلامه الناطق به فهو مسؤول عنه مسؤولية مباشرة، وعلى عاتقه تقع نتائجه. فإن كانت إيجابية كتبها الملك المتخصص في ذلك حسنة، وإن كانت سلبية كتبها الملك المتخصص في رصد السيئات سيئة. والكلام المسموع كثير، الإنسان لما يسمع كلام يسمع أنواع كثيرة، منها: واحد، الصادق، اثنين، الكاذب، ثلاثة، المبالغ فيه، أربعة، المفهوم خطأ، خمسة، المصاغ خطأ. إذن لو احنا فندنا الخمس أنواع من المسموع، لاحظ أن الصادق عبارة عن ماذا؟ عبارة عن معلومة صحيحة. والكاذب عبارة عن ماذا؟ عن معلومة غير صحيحة. والمبالغ فيه عبارة عن مخلوط، معلومة صحيحة زائد معلومة غير صحيحة. والمفهوم خطأ، معلومة غير صحيحة. في النهاية الإنسان لما يسمع كلام ويفهمه خطأ، عقله ما يستوعبه، في الواقع هو عدم استيعاب عقله للمعلومة أدى به إلى أن تكون المعلومة غير صحيحة. أو المصاغ خطأ، أصلا من إنسان الذي تكلم وسمع كلامه أصلا قد صاغ الكلام خطأ. في النتيجة واحدة، سواء كان المفهوم خطأ أو المصاغ خطأ، النتيجة معلومة غير صحيحة. إذن هاي الخمس أنواع من الكلام اللي ممكن الإنسان يستمعه.